الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده. مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وسمع فلم يعزب عن سمعه صوت المضطر بعد جهده، وأبصر جريان دم العبد في عرقه وجلده، وقدر أحواله في حياته وحاله في لحده، وجعل في الحكمة نسيان أهله من بعده. فإن كان صالحاً عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصياً خطئ بقبيحه وخلي ببعده. فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمداً لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر الذي كان الإسلام منحلاً لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرده، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. وبعد، فمرحباً بكم وعوداً حميداً، وكل عام وأنتم بخير. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا العام القادم على عرفات، وأن لكل من أراد الحج هذا العام ولم يقدر له فأقول له، قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. والله أسأل أن يكتب لنا الحج. آمين. في كتاب باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أولكلكم ثوبان؟ أولكلكم ثوبان؟ ده هذا سؤال. في الرواية الأخرى: أولكلكم يجد ثوبين؟ كلكم عندكم ثوبين؟ ده إن دل يدل على فقر الصحابة، ده إن دل يدل على إيه؟ فقر. وبيسألوا: هل يصح إنسان منا يصلي في ثوب واحد؟ فالنبي أجاب بسؤال. لما جاوب بسؤال، شوف الفقه وشوف شوف العلم وشوف الفطنة، شوف الفطنة، بيجاوبه بسؤال، سؤال معناه حتما يجوز، مش معناه ما قالوش يجوز، بس معناه حتما يجوز. قال له: هو أنتوا كلكم عندكم ثوبين؟ ده أغلب الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عندوش إيه؟ غير ثوب واحد. وإحنا لما تكلمنا عن صلاة العيد قلنا حديث إيه؟ قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: أمر بخروج الحيض وزوات الخدور والعواتق من النساء، فقالت امرأة: يا رسول الله، إن إحدانا لا تجد ثوبا، مش ما عندهاش ثوب تخرج به لصلاة العيد، فقال: لتلبسها أختها من ثيابها. بيتكلموا في انهم ما عندهمش ثوب، النساء، تقول لك مش الرجاله، نساء وما عندهاش حاجه تلبسها اصلا. نقل عن الامام البخاري ان هو قعد فتره ما يخرجش صلاه الجماعه، فلما سئل قال: ما كانش عندي حاجه اطلع بيها اصلي، ما فيش حاجه يطلع يصلي بيها في المسجد. تقول لك: او لكلكم ثوبان؟ حياه، ما خلي بالك ما كانوش تعساء بسبب الفقر، بل كانوا سعداء بسبب إقامة الدين. إحنا حالنا في هذا الزمان غير هذا الحال. إحنا ممكن يبقى عندنا الدين موجود ومتاح وكل حاجة عندك متاحة، بس أنت تعيس بسبب قلة المال والفقر وقلة الدنيا في يدك. أنا هشرح، أنا جاي، أنا عايزك ما تقلقش يا أبا عبد الرحمن، أنا جاي، أنا بس بتكلم في نقطة واحدة دلوقتي وبعد كده هخش على النقطة التانية. فما كانش بيتعسهم قلة الدين، قلة الدنيا، اللي كان بيتعسهم فعلا إن هم ما يعرفوش يقيموا الدين. لا، قال صلى الله عليه وسلم: يمر الرجل في آخر الزمان، أو قال: لا تقوم الساعة حتى يمر أحدكم بالقبر فيتمرغ فيه كما تمرغ الدابة ويقول: يا ليتني صاحب هذا القبر. يتمنى الموت يعني، وليس به الدين إلا الدين. بيمدح حب ليس به الدين، يعني قصة مش قصة فلوس، قصة ما فيش دين. في ناس كده تيجي آخر الزمان من قلة الدين هيعمل إيه؟ يقول: يا ليتني صاحب هذا القبر. فيجب أن يكون الإنسان حريصا على دينه لا على دنياه. اللهم اجعل الدنيا في يدينا وليست في قلوبنا. ده المهم، اسعى للدنيا طبعا طبعا، اعمل لدنياك كأنك إيه؟ واعمل لأخراك كأنك تموت غدا. أنا مش عارف الأثر ده عن ابن عمر صحيح ولا مش صحيح، أنا لا أدري. لم يثبت. الحمد لله يعني. أولي كلكم ثوبان، ينفع أصلي في ثوب واحد يا جماعة؟ قلت كده على الفيس ناس نشرة بوست وفرحان قوي إن هو بينشر معلومة للمسلمين. إيه البوست ده بيقول إيه؟ بوست كده كبير اللي هو مكتوب بيتكتب بالألوان كده وحاجة حلوة يعني، وروى البخاري وفي صحيح يا جماعة محدش ينفع يصلي بالفلين الحملات. ليه؟ قال رسول الله، والحديث رواه البخاري في صحيحه. صح، الحديث رواه البخاري ومسلم كمان، ده احنا بنشرح في مسلم اهو، متفق على صحته من حديث ابي هريره. أولي كلكم ثوبان، قال: لا يصلي احدكم ليس على عاتقه شيء. لا يصلي احدكم فين؟ في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. اولا، العلماء اتفقوا على أن هذا النهي نهي نزاهة ليس نهي تحريم. رقم واحد، اتفقوا على إيه؟ أن النهي ده عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي تنزيه مش نهي تحريم، يعني آخر خالص كراهة. يعني إيه برضو عم الشيخ وضح أكتر؟ يعني حضرتك لو معك في الدولاب 100,000 ثوب مش ثوبين، وصليت بالسروال بتاعك بالمنطال فوق السره، خلاص فوق السره وتحت الركبه، قلت الله اكبر، واللي فوق ده كله عريان عريان، خلاص. شوف انا بضرب لك كده، العلماء بوضح لك العلماء قالوا ايه. اللي فوق ده كله عريان وقلت الله اكبر، صلاتك صحيحه، خلاص صلاتك صحيحه. الكلام ده شيخ فيه خلاف؟ ما فيهوش خلاف، اتفق العلماء على ان النهي في هذا الحديث نهي ايه؟ كراهه، تنزيه، ليس نهي تحريم. بمعنى ان صلاتك، حتى الامام احمد اللي يعني تكلم سنه رجع تاني قال لا الصلاه صحيحه، ولكن مع الكراهه برضو. صلاه كل ده اللي فوق عريان وصليت صلاتك صحيحه، فقط الموضوع موضوع كراهه. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. يعني المقصود ان انت الحته اللي فوق دي، حته السدي دي، ما تبقاش عريانه، يعني من باب الاستحباب مش من باب الوجوب. طب هو اللي بيلبس فلين حملات يا جماعه، الحته اللي فوق دي بتبقى ايه؟ مستوره. فين جبت تحريم؟ قراتها زمان من 15 سنه والله، في كتاب، كان عندي كتاب ضخم كده اسمه فتاوى كبار علماء الامه، فتاوى معاصره كل حاجه، كتاب ضخم كده، كتاب ما شاء الله. والشيخ الصلاه في الفلين الحملات جائزه، شيخ عالم من علماء المسلمين، عالم علماء المملكة يعني، مش فاكر اسمه. قرأت الفتوى والأدلة، مفيش تحريم يا اخوان. تلاقي البوستات بقى نازلة تنهال تنهال على الفيس بقى، ما صدق واحد لقي معلومة جديدة. فأهم حاجة عندنا الجديد، خد بالك، مسلمين كتير جدا كده، منهم بعض الدعاء، بعض الدعاء يموت يموت ويطلع يقول معلومة محدش يعرفها. مش شرط والله، مش شرط. وعشان معلومة محدش يعرفها ممكن تكون المعلومة دي مش صحيحة أصلا. المهم ان مفيش حد، اجيب حاجه جديده. لدرجه قلت قبل كده واحد كان من ضمن الناس المعروفه هنا في السويس وطلع في اعتكاف من الاعتكافات في مسجد فتح الاسلام، واخر الاعتكاف قال لاخوه ايه، هو اخ معروف ان هو دايما يقع على الغرائب ويطلع الغرائب عشان خاطر الناس تشير اليه بالبنان، معروف هو معروف بده. قال لهم ما الذي لا يعلمه الله في الارض؟ الله سأل السؤال ده كده، حتى اخ قال له اخ كده من الاخوه اللي هي رب كان يعني بلطجي وهداه الله، ها بلطجي يعني. فالمهم سابهم ايه وما رضيش يجاوب على السؤال، حركه كده مش عارف ايه يعني عشان خد بالك شد الانتباه وبتاع. قال له والله العظيم ما هطلعك من المسجد ده غير لما تجاوب. اه والله، قال له كده والله، انت بتقول ايه يا عم، انت والله لو ما جاوبت مش هطلعك من المسجد هنا. فراح قرأ عليه اي ايه في سوره الانعام او سوره مش فاكر سوره ايه والله، عايز افتكر الايه. أم تعلمون ما لا يعلمه الله في الأرض؟ الآية مش فاكر سورة الرعد أو سورة إيه، ها ما لا يعلمه الله، افتكر لك الآية وقولها لك. سورة الرعد، سورة الرعد، اه ربنا يذكرني. مهم إن هو دائما وأبدا يطلع فوق المنبر غرائب وعجائب. طب هو ربنا سبحانه وتعالى بيضرب ده مثال في سورة الرعد إن هو ما من شيء إلا ويعلمه، ده بيضرب مثال مجرد مثال عشان يقولك أنه يعلم كل شيء. تبالك أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، سورة الرعد دي الحمد لله رب العالمين. أم تنبئونه بإيه؟ بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. ده ربنا بيسأل السؤال استنكاري أصلا، أنت كراجل داعية لا ينبغي لك أن تقول هذا، ده بيدل على جهلك، انت مش فاهم حاجه في القران خالص ولا فاهم الكلمه بتقول ايه ولا راح فين ولا جاي منين ولا سياق الايه رايح فين ولا جاي منين، والله العظيم. وبتطلع على قناه الرحمه وتطلع على قناه مش عارف ايه، ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ ده سؤال استنكار، ده ربنا بيقول لهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض، ها بقول كده، ده معناه ايه يا جماعه؟ يعني انت هتقول لي على حاجه انا مش عارفها في الارض، ها سؤال استنكاري، ويقول لك ايه الشيء اللي ربنا لا يعلمه في الارض عشان خاطر تشد الانظار وتلفت. هو نفس الاخ اللي طلع بينا ببوست طويل عريض ويقول لك يا جماعه طول عمرنا بنأمر العروسه ان هي تستحمى بعد في ليله الدخله وتبوظ شعرها المكوي بالمكوى والشعر يبوظ، ويجوز للمراه العروسه ان هي ما تغتسلش اصلا ولا تغسل راسها، وجاب لك قول شاذ لبعض المالكيه وقال لك ده قول المالكيه. يا ابني ده عالم من علماء المالكية، ما يجيش واحد من ألف من علماء المالكية، واحد من ألف يعني المالكية لا يقرون ذلك، وقالك دول المالكية كلهم بيقولوا كده. يعني أنا بحثت في الموضوع لقيت ما فيش لا مالكية، ده واحد كده يعني ربنا نغفر لنا ولا، وقالك إيه يعني ما. والعلماء والجماهير والإجماع على إن المرأة لازم تغتسل وتغسل شعرها غسل الجنابة، بيتكلم خلاص يا عروسة، وخلاص قرر الرجل من نفسه إن خلاص العروسة ما تغسلش شعرها، تستحمى كده عادي من غير ما تغسل شعرها وتمام، تمام وتصلي؟ اه تمام وتصلي. تخيل ان مثل هذا بيطلع على القنوات ويقول دروس، انتوا متخيلين يا جماعه احنا وصلنا لغايه فين؟ الكارثه وصلت لغايه فين؟ ان هو ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بص يتخذون ايه؟ رؤساء جهال. رؤساء جهال يعني علماء. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان الله عز وجل لا ينزل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. الناس عايزة حد يفتيها هيعملوا إيه؟ هيطلعوا واحد زي ده. الناس عايزة حد يفتيها، عايزة حد يفتيها يطلعوا واحد زي ده، اطلع افتي الناس، وهو أصلا فاضي من جوه، مفيش واحد دراتي رأس يعني. لو اللي يكون عايش بره هذه الجمهورية، جمهورية مصر العربية، وشوف واحد زي احمد كريمه هو لابس عمه الازهر وبيجيبوه بيستضيفوه في القنوات يقول لك ده ايه؟ ده عالم مصري. عالم مصري بيقول لك ان النصارى في الجنه واليهود في الجنه والدنيا جميله خالص ومش اي حاجه تثبت ان هم مش في الجنه. ده بالله عليك ده عالم؟ ده يا راجل انت، ده الازهر بريء منك يا راجل، الازهر بريء منك، وللاسف مش حد بيطلع تبرأ منه. وانا لله وانا اليه راجعون. اطلع اقول لك إخواننا المسيحيين، إخواننا اليهود، مين قال لك إن دول هيخشوا النور؟ دول في الجنة. والله عظيم الكلام ده سمعته مرارا، والراجل ما بيبطلش يقوله في كل حلقة، مش قاله مرة وخلاص وندم وسكت وكده، لا لا، ده معتقده، ده معتقد. والله يا جماعة الذي يعتقد خلاف ما جاء في كتاب الله عز وجل كافر. لو واحد في القرآن ربنا كفره وجيت انت قلت لا، انت كافر. ليه؟ لان انت بتقول لربنا لا. خدت بالك؟ قال العلماء في القاعدة الفقهية ايه؟ من لم يعتقد كفر الكافر فهو كافر. يعني ربنا قال ايه في النصارى؟ قال ايه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لو جه واحد قال لا الايه دي لا مش كفار، ده ماله؟ ده كافر قولا واحدا، ما فيهاش كلام، ما فيهاش مجادلات. كافر ليه؟ لانه لم يكفر من كفره الله. فاهمني؟ لا يكفر من كفره الله. انا بكفر اللي كفره ربنا وما اقدرش اقول له لا، وما اقدرش اقول لا انا ساكت، انا مش هتكلم في الكلام. لو قلت انا ساكت انت مرتكب لكبيره من الكبائر. ساكت انت تتكلم بما تكلم به الله. خدت بالك؟ تكلم بما تكلم به الله. قل غير مخلوق كلام الهنا، ما كان برد القحطاني في النونيه على الذين يسكتون في كلام الله فقط. هو مخلوق ولا مش مخلوق؟ بقول لك لو انت ترددت وسكت وثق عمله قحطاني بقول لك ايه. قل غير مخلوق كلام الهنا واعجل ولا تك في الاجابه واني. يعني ما تقعدش تتردد وتسكت وتتأنى، فيش، قول بسرعه. لا كلام ربنا غير مخلوق. ها؟ قل غير مخلوق كلام الهنا واعجل ولا تك في الاجابه واني. اهل الشريعه ايقنوا بنزوله، ورد عليهم رد قوي جدا. فكذلك احنا بنقول كده الذين يقولون ان اليهود والنصارى انا مش هتكلم بصراحه، بص سيبك من السيره دي، يخشوا الجنه يخشوا. لا يا حبيبي، دي عقيده، انت لازم تعتقد ما اقره الله في كتابه. ده انت لازم تقرها وتقولها وتعلنها يا ابني. هم كده بكل صراحه بيقولوا انتوا كفار كمسلمين، وانا موافق، انا موافق ان انا كافر بما يعتقدون، انا موافق ومش زعلان. ولا ينبغي على حتى الحكومات تعلم ذلك، حكومه امن دوله اي حد ما ينبغي له ان يعلم هذه المعلومه. يا حبيبي معنى مش معنى انا بكفره انا عايز اعتدي عليه ولا اقتله، ده موضوع تاني خالص. لا، ده الراجل اللي عايش معانا ومستوطن وفي امان وتمام التمام، والعيشه بيننا وبينهم سويه وضحك. انا على تليفوني في مسجل ناس نصارى كتير جدا على تليفوني، وبقابلهم بكل ابتسامه وبكل ادب واخلاق، ووريهم يعني ايه اخلاق المسلمين. ده ملوش علاقه بكوني بعتقد هم ايه وهم بيعتقدوا ان انا ايه. انا عارف ان انا عندهم كافر، وهم عارفين ان هم عندي كفار. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده، اعتقد الدين. لكن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب ايه. دي قضيه المفروض تبقى قضيه منهيه، قضيه منهيه. لا، الراجل طالع وعالم واسمه عالم وطالع يتكلم في العلماء. فكر لما وقفوا الشيخ العدوي عن الفتاوى، والشيخ ابو اسحاق الحويني توفاه الله، انظر كيف يقبض الله العلم ثم يظهر مثل هؤلاء. شوف كيف يقبض الله العلم من الارض، كما قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بايه؟ قبض العلماء. طبعا هتلاقي بعد ايام شهور سنين الشيخ العدوي قبضه الله، والشيخ فلان الفلاني اللي هو نحسبه على خير قبضه الله، ويبقى لنا شويه العرايس اللي بيطلعوا لنا فين؟ في الاعلام، والدنيا تخرب اكتر ما هي خربانه. فانا لله وانا اليه راجعون. اولي كلكم ثوبان، لا صلي في ثوب واحد، صلي في الفلان الحملات الصلاه صحيحه. ردوا يا جماعه على الناس اللي بتنزل دي وبتنزل بوستات غلط ما فيش عليها ادله. انزل ابحث، اهتم بامور دينك بالذات المسائل دي. لو انت مش قادر تطلب علم ومش قادر تحفظ قران ومش قادر، لا انت ممكن مساله زي كده، مساله واحده بس تقرا فيها رساله تبقى انت عالم بيها، يجوز لك شرعا ان تفتي الناس فيها. واحد يقول لك انت مفتي عشان تتكلم في الدين، قل له انا احيط بهذه المساله علما، يجوز لي ان انا افتك فيها، احط بها علما، وسالت اهل الفتوى واهل الديانه وقالوا لي مثل ما اقول لك. في المساله دي يجوز واحد يفتي في مساله؟ يجوز، مساله اعلمها جيدا بادلتها بكل رمتها، اعلمها افتي فيها. ما تسالش حد يقول لك انت اهل فتوى، قل له في المساله دي انا اهل فتوى في المساله دي. او لكلكم ثوبان او كلكم يجد ثوبين، لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. استحبابا، استحبابا لما تيجي تصلي في ثوب واحد. يعني ايه ثوب واحد يا جماعه؟ هو زمان شفت انت حد، طبعا اغلبكم راح حج او عمره صح؟ مش احنا بنلبس ثوبين ولا ثوب واحد؟ ثوبين ولا ثوب واحد يا عم السيد؟ ما تنطق يا عم السيد، مش عايز تنطق؟ ثوب ثوبين صايم النهارده، ثوبين. هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في ناس مش لاقيه غير ثوب واحد اللي هو الازار تحت، هو واحد ممكن يخليه رداء ممكن يخليه ازار. فحضرتك معاك ثوب واحد مش ثوبين، حطه على كتفك كده او من تحت باطك، هات طرف منه كده فوق والطرف الثاني كده اعكسه، اعمله كده. شفت الناس بتعمل تلفيحه كده الشامله كده؟ اعملها كده بس، ثوب واحد وتعمله بالشكل ده. ده احب من انك انت تلبسه ويخليه كده اهو وتربطه. ليه؟ قال لك لان هو واحد ممكن يقع منك، اثنين ممكن تنشغل بيه في صلاتك، تقعد كل ما تيجي تقول الله اكبر بدل ما تقول بايدين اثنين تعمل ايه؟ تعمل بايد واحده وتمسك الثانيه، تفضل طول الصلاة وانت مشغول بالثوب الواحد ده خايف ان هو يقع. فمستحب انت تحطه وتربطه كده عشان خاطر تريح دماغك من قصة الانشغال في الصلاة. ليس على عاتقه منه شيء. طبعا كل الأحاديث اللي جاية دي يا جماعة كلها بنفس المعنى ونفس النص. كتاب المساجد ومواضع الصلاة، صلى على الرسول. حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. المسجد الحرام وضع أول. بعضهم قال الملائكة، بعضهم قال آدم هو اللي بناه. يعني قول كتير جدا من اقوال اهل العلم ان اللي بنى المسجد الحرام هم الملائكه، وان الله عز وجل جعل البيت المعمور فوق البيت الحرام مباشره. قال في الحديث حتى لو سقط لسقط عليه، حديث البخاري. لو البيت المعمور ده سقط من السماء هيسقط فين؟ هيقع على البيت، على البيت الحرام. فمن الذي بناه؟ الملائكه بامر ربهم. وضع اول، وقول كتير جدا من اهل العلم ان هو بناه ادم وشيده الشيس او شيس ابن ادم. خدت بالك ايه اللي حصل؟ وبعدين جه طوفان نوح، عرفت الطوفان بتاع سيدنا نوح؟ اغرق الارض كلها، الست قارات دول اللي احنا عليهم لو كانوا موجودين ساعتها، يعني لو كانوا موجودين ايامها الارض كلها بقت ميه. عندنا 29% يابس و 71% ميه. لا، ساعتها الأرض كانت كلها 100% مية، ليست فيها إلا شوية خشب وشوية مسامير، ها؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر. دسر يعني مسامير، شوية خشب وشوية مسامير. سيدنا نوح ركبهم كده على بعض بقت سفينة، وهو بس اللي الأرض كلها غرقانة بما فيها الجبال غرقت، والبيت الحرام اللي حصل له غرق وتشال طبعا من الطوفان، كان موجود وعالي وتشال، لا يبقى منه الا ايه؟ الا القواعد بس. فلما بقى بيقولوا بعد 40 سنة لما جفت الميه، ده قول، ده مش ثابت اكيد، ده قول، بعد 40 سنة جفت الميه نزل سيدنا نوح ومن معه، كان طبعا معاكم من كل زوجين اثنين، يعني من الحيوانات كل حيوان منه اثنين ذكر وانثى يعني، ومن الإنسان من الطيور من الحشرات من كل حاجة على وجه الأرض، كان في السفينة منها إيه؟ زوجين. نزل وعاش في الأرض، فكان البيت ده إيه؟ سيدنا بقى ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم بإعادة رفع القواعد. إن الله عز وجل أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة، أكمة مرتفعة من الأرض. ده هي مرتفعة ليه؟ وهو كان مكانها البيت أصل المبنى. لذلك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني مش بناء، ده هو رفع القواعد من البيت، دلالة على أن في بيت أصلا، كان في بيت وموجود ومرتفع، فرفعه هو ابنه إسماعيل. أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهم؟ دلالة برضو على أني لو أن سيدنا آدم هو اللي بنى البيت الحرام، هو سيدنا آدم اللي بنى بيت المقدس، صح؟ أو ابن من أبنائه، ابن من أبناء سيدنا آدم، مش بني إسرائيل خاص. موضوع بني إسرائيل ده متأخر، إسرائيل ده هو سيدنا يعقوب، جاي متأخر خالص عن الموضوع ده، بعيد عن اليهود. كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. وأيما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. ده فضل ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله، أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي. قال في 5: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. معناها إن قبل مني ما كانش حد يصلح يصلي في أي حتة في الأرض، ما فيش حد ينفع يصلي في أي حتة. كان من ضمن الإصر الذي هو على بني إسرائيل إن هم من لا يصلون إلا في أماكن مخصصة للصلاة، ما ينفعش يصلي في أي حتة غير يروح الكنيسة، يروح الصومعة، أماكن مخصصة للصلاة هي دي اللي تصلي فيها، غير كده ما ينفعش يصلي زي إحنا كده، الراجل بتاع العربية النقل اللي في الطريق تلاقيه فرش الكرتونة وراكن العربية النقل على جنب وقاعد في الضلة بتاعت العربية وفرش الكرتونة والله أكبر ويصلي. ما كانش عندهم الكلام ده خالص. من ضمن الإصر الذي كان على بني إسرائيل إن هو ما يصليش في أي مكان، يصلي في موضع الصلاة فقط. قال أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، مش حد قبل كده كان بيصلي في أي مكان وخلاص. طبعا كلمة وأيما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد يعني مستثنى منها بعض الأماكن، زي أعطاني الإبل ما ينفعش نصلي فيه، أعطاني الإبل. قال يا رسول الله أصلي في مبارك الغنم؟ قال نعم. أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، ممنوع منعا باتا، ممنوع منع تحريم ان انت تصلي في مبارك الإبل، ممنوع تصلي عند المقابر او في المقابر، منع تحريم. ومنها جاءت الصلاة في المساجد اللي فيها قبور، عشان كده لو القبر قدامك في المسجد ما تصليش، القبر وراك ممكن تصلي مع الكراهة تبقى لك، لكن في القبور نفسها بقى لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال، أخرك في القبور تصلي صلاة إيه؟ الجنازة. ممنوع تصلي في الخرابات وفي المجازر، في المجازر الأماكن اللي فيها دم يعني، والخرابات اللي هي فيها مزابل وفيها النجاسات، ممنوع طبعا. ممنوع تصلي في الحمامات. إذا نفهم من كلمة وأيما أدركتك الصلاة فصلي في الأماكن الطاهرة، يعني في الأماكن إيه؟ الطاهرة فقط. ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. الحديث اللي بعده نفس الحديث، أعطيت 5 عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. ويقصد بالأحمر طبعا الإيه؟ الروم، والأسود الناس اللي هي الحبشة اللي في أفريقيا يعني. ما دول كان أشهر ناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لهم الحبشة، ملك الحبشة، ملك الروم، ملك الفرس. أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. يعني الناس اللي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما وصلت لهاش الرسالة، مثلا النبي فوق ها في قارة آسيا السعودية، في ناس في جنوب أفريقيا، وفي ناس في استراليا، وفي ناس مثلا في آخر شرق آسيا فوق ما وصلهاش الرسالة تحاسب؟ أرسل إلى الناس كافة، أرسل إلى الناس كافة. ونفس الكلام هنقوله في الناس اللي كانوا على عهد سيدنا موسى. سيدنا موسى أرسل إلى مين يا جماعة؟ إلى بني إسرائيل، لم يرسل إلى غيرهم. طب الناس اللي كانت غير بني إسرائيل في الزمن ده، ما فيش نبي أرسل إليه، ماذا سيفعلون؟ ماذا سيفعل الله بهم؟ ها؟ إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث. ناس كتير جدا جدا لا يحصون عددا، لا يحصون عددا، سيأتون يوم القيامة باختبار جديد في يوم القيامة، لا يعذبهم الله حتى تقوم عليهم الحجة. يقال يأتيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة فيقول لهم إن الله يأمركم أن تدخلوا النار، فيقولون لا لا ندخل، لن ندخل النار، وبعضهم يقول لا سندخل النار طاعة لرسول الله. فاللي أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة، والذين قالوا لا قالوا للنبي لا، فالنبي يقول لهم ساعتها يقول اليوم تعصوني قدامكم جنة ونار ومتتم وبعثتم في القبور وحشر، ها موت ثم حشر، موت ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، عرصات يوم القيامة كل ده، وعصيتم رسول الله فأنتم له في الدنيا أشد عصيانا. الكلام ده اللي يتقال من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنتم بتعصوني هنا فأنتم في الدنيا أشد عصيانا، فيدخلهم الله عز وجل النار. فمن أطاعه يوم القيامة دخل الجنة، ومن عصاه دخل. لكن ربنا لم يقم عليهم الحجة في حياتهم، ما فيش رسول، ما فيش رسالة بلغتهم، ما فيش حد جاء لهم هناك هناك الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك يأمر بطاعة الله عز وجل وأن الله عز وجل هو المعبود الحق، مش حد قال لهم، فلا تقوموا عليهم الحجة. كذلك الناس اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلتهمش الرسالة، كذلك الناس اللي لغاية النهاردة في ناس ما تسمعش عن الإسلام أصلا، في ناس عايشة كده مع نفسها في قرى ما فيهاش تكنولوجيا، أنا شفتهم بعناية، لا تليفونات ولا موبايلات، وهم منعين، عايشين حياة بدائية بدائية جدا. لو ما وصلتهمش الرسالة ربنا بيعامل كل فرد على اللي وصله، كل فرد على ما فيه داخله. في ناس تعرف من جواها ان هو اللي بيعمله ده حرام وبيعمله ويقول لك انا مش واخد بالي، لا ربنا عارف ان انت واخد بالك. ها البر حسن الخلق، والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. انت تحاسب دي لا اعلم عليها دليلا، بس إن كل على قدر استطاعته. يعني انا كرجل دعوه وتبليغ مثلا اقدر اروح بلد غير بلاد المسلمين وادعوهم الى الله عز وجل، زي ما كان بيعمل كده الشيخ وحيد عبد السلام بالي في قرى افريقيا، كان معاه بعض الدعاه هناك وناس كتير جدا اسلمت على ايديهم. تمام، احنا بس في حته بعيد فيها على اخواننا بتوع الدعوه، ما بيروحوش غير الاماكن اللي فيها مسلمين، ومسلمين حق الاسلام ده افضل مننا، يعني دايما بيروحوا باكستان خد بالك، وبيروحوا الحتت اللي في اسيا دي اللي هي اصلا المسلمين هناك مسلمين بجد، ناس ماشيه على السنه وعلى الكتاب وبيحبوا القران اكتر مننا خد بالك. لا احنا مش هدفنا ان احنا نطلع بره عشان نروح للمسلمين، اللي عايز يطلع بره يروح فين؟ زي الشيخ وحيد عبد السلام ما عمل كده، يروح لناس لبلاد ما فيهاش مسلمين هناك. هو حكى الشيخ كده، يعني انا سمعته بوداني بيقول كان النصارى بيجوا التبشيرين يعملهم ابيار، فاللي يتنصر يشرب من البير واللي ما يتنصرش ما يشربش من البير، خدت بالك؟ اه والله. فكان الشيخ لا ده عملوا ابيار كتير جدا وكله يشرب يا جماعه، مسلمين وغير مسلمين، فالناس كلها انهالت في دين الله افواجا، خدت بالك؟ في ناس عندها يعني، فهو ده اللي مقصود، انت قدرت تروح يا خير وبركه، ما قدرتش انا ما اقدرش اقول لك ان انت ستحاسب، ما اقدرش اقول لك ان انت ستحاسب. يعني هل دلوقتي نصره اخواننا في غزه نحن نحاسب على تقصيرنا في نصرتهم؟ انا والله عايز انصرهم بس انا مش ما فيش في استطاعتي النصره دي. انا والله حقيقه بداخلي نفسي انصرهم حتى لو بنفسي او بروحي، بس لا املك الا الدعاء. كلنا مش انا بس، كلنا في ذلك البلد كذلك، تبالك كلنا في ذلك البلد كذلك. فلا املك، فانت هل سيحاسبني الله عز وجل على عدم نصرتهم؟ انا غير مستطيع، انا غير مستطيع. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم دي اللي كانت تيجي يجمعوها في صعيد واحد، صحراء يعني. طبعا طلع من الغنائم دي البقر والخيل وكل شيء ليه روح، عشان ما تقولش الغنائم هي انا باخد من الغنائم خيل صح، وابل وحمير وغنم ورؤوس، ما دي كلها غنائم. وباخد من الغنائم دي ايه؟ ذهب وورق، ورق يعني فضه يا جماعه، ها. واخد من الغنائم دي هدوم، هدوم ايه ونساء ورجال، ونساء بس، نساء ورجال. يا عم الشيخ وانت ليه نسيت الرجال؟ مش معنى النساء تاخد نساء ورجال، لا كل ما فيه روح لا بيركن على جنب. وايه اللي يحرق بالنار؟ الذهب والورق للفضة يعني والهدوم، كل المتاع ده يحرق بالنار، كل دي غرائب. ايوه يقدمها كده كما في حديث ابي هريره ان نبيا ان الله عز وجل بعث يوشع بن نون فقال لا يتبعني ثلاثه رجل ملك بضع امراه يريد ان يبني بها ولما يبني بها، ورجل رفع ابياتا ولم يسقفها، ورجل له غنمات او خلفات وهو ينتظر ولاده. فغزا فدنا من البيت المقدس قرب صلاه العصر فقال للشمس انك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه وفتح بيت المقدس وجمع الغنائم، فجاءت النار لكي تطعمها فلم تأكلها. النار جاية من السماء طبيعي، ده الطبيعي للغنائم. إن إيه اللي بيحصل؟ نار ربنا بيحطوا الغنائم كده في حتة واسعة صحراء، تيجي النار من السماء قدامهم كلهم. آية من آيات الله يا جماعة، آية والله من آيات الله. تيجي النار قدامها واخد الغنائم تحرقها كده، العمل ايه؟ قد قبل. العمل خالص لوجه الله وقد قبل، دلالة على ان هذا العمل قبل. فالنار جت تطعمها ما اكلتهاش، رفعت. فقال النبي فيكم الغلول، ها فيكم الغلول، انتم غللتم، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده فقال في قبيلتك الغلول فلتبايعني قبيلته، فلزقت يد رجلان أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، أنتم غللتم، أنتم اللي سرقتوا ثلاثة فرضوا. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من ذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها. قال صلى الله عليه وسلم ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى عجزنا وضعفنا فأحلها لنا. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قال قد جاءكم رسل، قل قد جاءكم رسل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إن كنتم. ده كان من شريطة الإيمان بالرسول إنه هو يجيب القربان بتاعنا، علامة القبول للقربان ينزل قربان تأكله النار، خدت بالك؟ ولم تحل لأحد قبل. الغنائم دي كانت من أجل نعم ربنا على النبي وعلى أمة النبي. تخيل ذهب، ذهب تيجي النار تاكله، يا حسرة القلب على هذا الذهب. اه والله ذهب تيجي النار تاكله. تخيل حرير، سندس، استبرق، قماش من القماش الفخر جدا وتيجي النار تاكله. يا حسرة قلبك، إذا كان نفسنا في الحاجة ده احنا مش لاقيين نلبس تاكله من السماء. ماشي، ده كان في الأمم قبلنا. ده كده قبول العمل، حكمته بقى سبحانه وبحمده. ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. ودي الكلمة اللي مقصودة، الكلمة دي هي الشاهد من الحديث في هذا الباب. وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، الأرض كلها بقى طيبة طهور، هي مسجد. خلاص عرفنا ان هو مسجد، ده الباب بتاعنا، ان احنا ينفع نصلي في اي مكان في الارض، عدا المقابر، عدا اعطان الابل، عدا الحمامات، عدا المزابل، عدا المجازر، ينفع. تمام. طب بالنسبه لطهارتها، الطهور، التيمم، اي حته في الارض ولا التراب بس؟ ما هو خلاف بقى. فالشافعيه قالوا لك لا، اي حته، اي حته، الشافعيه وتقريبا المالكيه والحنابله والحنفيه قال لك لا، لازم يكون من ال، لا الشافعيه اللي قال التراب بس، والحنابله قالوا اي حاجه على وجه الارض، شجره ماشي، صخره صماء ما فيهاش تراب خالص، وامسح ايدك على الصخره واعمل كده انت كده تيممت. صخره، شجرة، خدت بالك انت؟ اي حاجة على وجه الارض طبيعية، ما تروحش الواحد بني بيته من طوب احمر وتمسح ايدك على الطوب الاحمر لان ده مصنوع. عايزين حاجة طبيعية مش مصنوعة. يعني لو الطوب مصنوع من الطين الطبيعي بتاع الصعيد ده، ينفع امسح على الحيطة دي؟ ينفع. ثبت في الصحيح، صحيح مسلم هذا، ان رجلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام حتى جاء الحائط، فمسح يده في حائط جدار، مسح يده في الجدار ورد عليه السلام، ثم قال ما منعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهارة. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر اسم الله عز وجل إلا وهو طاهر. ولا يعني، لأن كلمة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، هو كده ذكر اسم الله. فين اسم الله؟ ربنا لفظ الجلالة، عليك السلام ورحمة الله، واسم وكلمة السلام نفسها ده اسم من أسماء الله السلام. فما ردش، حتى ممكن يقول له عليك السلام، هو السلام برضو اسم من أسماء الله، فما رضيش يذكر اسم الله إلا هو طاهر، فمسح يده فين؟ في الجدار. دليل بقى على أن الجدار ده اللي مبني من طين من ضمن الأرض ولا مش من ضمن الأرض؟ من ضمن الأرض، فمسح، امسح بقى في صخرة، وده القول الراجح، امسح على صخرة، امسح على شجرة، امسح على طوب، طين، تراب، مش لازم يبقى ليه غبار كما قيل. وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، في أي مواضع، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. طبعا يعني قبل ما العدو يسمع ان النبي جاي بعد شهر كامل، العدو ترعب. الرعب ده من اجل جند الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. لكن لما تيجي في ازمنه زي هذه الازمنه التي نحن بصددها، التي نحن نعيش فيها، هذا اصلا لا يهابك. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم ايه؟ رفعت الهيبة من صدور عدوكم، الهيبة راحت، وألقى الله عز وجل في قلوبكم الوهن. إيه الوهن ده؟ حب الدنيا وكراهية الموت، اللي هو القتال، يعني مش الموت اللي هو الموت المقصود في الحديث، مش الموت العادي، الموت اللي هو القتال. يعني انتوا خلاص حبتوا الدنيا وركنتوا إليها وكرهتوا الجهاد في سبيل الله، فسلط الله عليكم هذا، ونزع هذا الجندي اللي كان ربنا بيرسله على العدو اللي هو الرعب، نزعه. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، المهابة اللي هو ايه بقى؟ هو الرعب ده. انت لما بقى تدخل على واحد وانت في قلبك منه هيبة، بتحس انت مرعوب منه، خايف، في هيبة، انت بالك انت يا راجل ما اقدرش اتكلم قدامه باي كلمة وخلاص، خايف منه، في هيبة لي. ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم. شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الشفاعة كلها هو بيتكلم فيها أنه هو الشفيع المشفع يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فضلنا على الناس بسلاس، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، يعني في الصلاة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصفوف الأول فالأول أو الأول فالأول ويترصون في الصف، حديث رواه مسلم في صحيحه. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. ده الأذان قد قد ايه؟ اذا لم نجد الماء يعني لو جت صلاة صحيحة طبعا. لا اتكلم الجماعة دي مسألة تانية خلافية ولا مش لا اسمعني انا مش موضوع خلافية ولا مش خلافية، هكلمك في نقطة المفارقة. انت فرق في المسألة نفسها، مالهاش علاقة دي مالهاش علاقة بدي، يعني دي مسألة فقهية ودي مسألة تانية خالص بعيد عنها كل البعد. اللي انت تصلي بعيالك في البيت دي مسألة يجوز طبعا يجوز، تؤجر عليها أجر الجماعة دي مسألة تانية. فاتتك الجماعة أو يعني ممكن أصلي والجماعة في دي مسألة تانية. أما جواز أنت تصلي في البيت طبعا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما هيش علاقة بصلاة بمسألة صلاة الجماعة هل يجوز أصلي في البيت ولا لا يجوز أصلي في البيت، مسألة خلاص مسجد بقى لا ما صلي يوم ويومهم بيتنام بيكسل بيتنسى سؤال مسجد مسجد مع انت مسجد عندك بمعنى ايه؟ مسجد زي ده؟ بس مسجد كلمة مسجد بتطلق على على المصلى بتاعك عامة، على السجادة اللي انت بتسجد عليها بتسمى مسجد. السجادة اللي بتصلي عليها في صلاة العيد اسمها مسجد، السجادة اسمها مسجد، اللي مكان بتصلي فيه اسمه مسجد في الشرع، خدت بالك؟ فجعلت ليها مسجدا يعني يجوز الصلاة فيها، ده المعنى. أما حكم صلاة الجماعة على الرجال في المنزل دي مسألة تانية خالص، مسألة تانية خالص، هل نصلي ولا لا نصلي، ولو صلينا الصلاة مالها صحيح ولا مصحيح، مسألة تانية. ما أصلك لبس الشيخ ولا اسم إيه هي؟ منهم من قال تأسم ترك صلاة الجماعة، منهم من قال آسم، ومنهم من قال لا تأسم. مسألة تانية خالص يا جماعة، مسألة تانية ومسألة كبيرة جدا، أنا مش عايز أفتح فيها يعني لو خدنا فتح فيها ناخد ساعة كاملة. مسألة صلاة الجماعة دي مسألة مش سهلة، صلاة كبيرة وطويلة وللعلماء فيها أقوال كتير جدا جدا. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، ده إذا لم نجد الماء دي في حالة من الحالات، لكن أنت ممكن تبقى لاقي المية وبرضه ما ينفعش تتوضى بالمية. العبرة في التيمم ليس فقط عدم وجود الماء، أنا قلت الكلام ده في الطهارة لو تفتكروا اللي كان معايا يعني وبكرره تاني، العبرة في التيمم ليس فقط عدم وجود الماء، لكن العبرة فيه هو عدم القدرة على الماء مش عدم وجود الماء. واضحة دي يا جماعة؟ يعني أنا ممكن أكون شايف المية وأنا معتقل وإيدي متكتفة في حديدة، بالك أنت جنب الحيطة وجنب الأرض والمية هي عايز أصلي، لازم تتوضع عشان المية قدامك ولا ينفع امسح ايدي في الارض واتيمم واصلي على حالتي؟ ده اللي انت مستطيعه، خدت بالك؟ مع ان الميه موجوده، انا مريض والميه اهي قدامي وشايفها وطايلها، بس انا لو اتوضيت بيها هتاذي، اتوضى بيها ولا اتيمم؟ فاكر القصه بتاعت الراجل اللي قالوا له لا لازم تغسل راسك؟ قال قتلوه قتلهم الله، ها قتلوه قتلهم الله. هو اي نعم المايه موجوده، بس النبي كان هيفتي بايه؟ ان هو تيمم، المايه موجوده اهي بس انت في حقك تيمم، يبقى العبرة بإيه بقى؟ العبرة بوجود الماء ولا العبرة بعدم القدرة على الماء؟ عدم القدرة على الماء. اسمحوا لي أشرب ماء. بص هنا فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم، موضوع مختلف، دي واحدة جديدة دي، وده ده اللي خلينا نتكلم في حتة مهمة جدا في الشريعة، ألا وهي حصر وقصر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لما يجي يقول لك لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وتجد في حديث ثاني إلا أربعة، وتجد في حديث ثاني يذكر لك الثلاثة غير الثلاثة خالص، خدت بالك أنت؟ هنا لازم تقف وقفة، لأن بعضهم بيجي يقول لك إيه؟ هو أنتوا يا جماعة تعالوا كده، دكتور درس في الأزهر، لكن من الجماعة اللي بيسموهم قرآنيين ولا يعترفون بالسنة، تعالى كده أعمل حق وتقرأ له بحث طويل عريض، بحث محترم على فكرة، مش ما بنقللش من شأن البحث اللي هو عمله، ويجيب لك أحاديث في البخاري ومسلم ويقول لك بص هنا بيقول لك ثلاثة وذكر مش عارف إيه، هنا قال لك أربعة وذكر إيه، هنا قال لك اثنين وذكر كذا، هنا قال لك خمسة وذكر كذا، قول لي أصدق أنهي حديث في دول؟ ما هو في حصر وقصر، ما اسمعني بس، ما هو كلام علمي، يعني إيه؟ لم يتكلم إلا، ده اسمه في الشريعة إيه؟ حصر وقصر، دول بس. لكن لما يكون الموضوع مفتوح زي كده صدق كله، اقول لك بقى مفيش حصر وقصر، عشان كده انا جايب لك النقطه دي. هو بيقول لك هنا ايه؟ فضلت على الانبياء بست في روايه خمس، وجاب ست في السته، جاب اتنين مش موجودين في السته الاولانيين، خدت بالك؟ لما جاب في الخمسه جاب واحده مش موجودين في الستتين. اقول لك الموضوع مفيش حصر وقصر، ما تقدرش تتكلم معايا في حاجه. هو قال لم والا؟ ما قالش كده. ما لم والا تعني ايه؟ زي مثلا قولك لا إله إلا الله، بيعني إيه؟ لا بتعني إيه لا إله إلا الله بالحصر، بهذا الحصر والقصر. نفي، نفي بيتبعه إثبات، نفي بيتبعه إيه؟ إثبات. لا نفي، إلا يثبت شيء واحد، يبقى ليس هناك إله إلا. ينفع يبقى في إله تاني؟ ما ينفعش. فمولك لم يتكلم في المهدي مثلا، ده ضمن المثال، دي ضمن الأمثلة. يرد بقى العلماء ده فطاحل في في في مواضيع زي دي، اقرأ بقى الكلام العلماء واعرف دينك، لأن أنا متأكد مليون في المية، أنا آسف يعني لحضراتكم، لو إن واحد جه متعلم زي كده ومعاه شهادة وجه يكلمك في نقطة زي كده وعامل فيها بحث، إلا من رحم الله اللي هيرد عليه، كتير جدا ما هيبلم هيبلم. واحد كان عنده شبر من العلم، طبعا أكتر ناس تتكلم في العلم اللي هو أخذ أول شبر، ده هم ثلاث أشبار بيقولوا، خد أول شبر ده بيتلاقيه منطلق وعمال يوزع علم كده على الناس وهو ماشي، خدت بالك؟ راح تصدر لمين؟ للرد على النصارى. والله العظيم يا أخوان زي ما بكلمك كده حقيقة حصلت، تصدر في رد على النصارى طالب علم. طب يا عم تعالى، لو أنت اقتنعت بكلامنا احنا مش عارف تتنصر، وإحنا اقتنعنا بكلامك أنت ماشي موافق موافق، في الاخر بقى نصراني. ايه اللي دخلك في ال هم الحبيبي؟ مش هيقولوا كلام، ده كلام دارسينه، ده اكبر كتاب اتعمل في علم الحديث، اكبر كتاب اتعمل في علم الحديث، اطراف الحديث عملوه نصارى مش مسلمين، مستشرقين، اكبر كتاب اتعمل، والمسلمين طلبه العلم المسلمين استفادوا منه اكبر فائده في الكتب الحديث. مين اللي عمله؟ ناس مش مسلمين. انت معايا؟ فانت ما تتخيلش ان عدوك اللي بيكلمك راجل اهبل او راجل جاهل، لا لا خالص. فلازم انت تكون فعلا قرات للعلماء الفطاحل في الرد على هذه الشبهات عشان تعرف ترد، مش كده خلاص، مش كلمتين حفظتهم ولا حديث حفظته ولا ايه حفظتها ولا حفظت القران ويلا بينا انا حافظ القران، مش كده خالص. مش كده خالص. تعرف ازاي العلماء بيردوا رد علمي مفحم؟ يعني مثلا هقول لكم مساله، بيقول لك هم جماعه النصارى والمستشرقين، بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى قال في الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. انتوا بتقولوا ان المحصنه اذا زنت الرجم، في حاجه اسمها نصف رجمه، يعني احطها واعذبها نص موته؟ نص موته ينفع تبقى نص موته؟ فعليهن ايه؟ نصف ما على المحصنات من العذاب. طب المحصنات هيترجموا في هتيجي ازاي؟ انت كمسلم هترد عليه ازاي؟ لا امشي، مش مسخ ده سوره النساء. لا سوره النساء من اخر السور اللي نزلت. ها الرجم ما فيش نص. انت كراجل مسلم في شبهه قدامك زي كده، ايه اللي انت هتعمله؟ اسال العلماء. الله ينور عليك. اروح بقى انا اتصدى دلوقتي للرد على هؤلاء وانا ما عنديش علم باغلب؟ اقسم بالله يا جماعه انا قرات كتاب اخ الدهوني دكتور عامر رساله، في الكتاب اسمه كده يعني توضيح الاحاديث المتعارضه ظاهرا. قرات احاديث لا عدد لها، كتاب كتر الرد وكتر الاحاديث اللي مش متخيل هم بيطلعوا من الاحاديث دي الشبهات دي. انت انا بحط نفسي كده من غير الرد ده كاني ما قراتش الرد، ايه ده هعمل ايه؟ ارد ازاي؟ تعرفش ترد؟ في حاجه اسمها نص موته؟ مش حاجه اسمها تقرا العلماء يقول لك ايه؟ لا ده كلمه الاحصان دي جاءت في اللغه على اربع معاني في اللغه العربيه. اذا عفت المراه يعني تزوجت اسمها ايه؟ محصنة. واذا كانت اما فاعتقت اسمها ايه؟ احصنت. خدت بالك؟ ومعنيين تانيين انا مش متذكرهم، اربع معاني من ضمنها ان هي كانت اما فاعتقت. فلما تيجي تبص فنصف ما على المحصنات من العذاب في اللغه العربيه، المحصنات ليست معناها المتزوجات بل معناها الحرائر، معنى من ضمن الاربعه. معايا؟ معنى من ضمن الاربع معاني، مش المتزوجه فقط، المعاني في اربع معاني، منها ان هي كانت اما واحصنت يعني حررت. فالاما الانسانه اللي هي حررت بتتسمى ايه؟ محصنه. المحصنات من ضمن معانيها العفيفات، مش اللي هي كانت متزوجه، لا العفيفات. منها قول ساره عليها السلام في حديث ابراهيم قالت اللهم ان كنت تعلم اني امنت بك وبرسولك واحصنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فاكرين الحديث ده يا جماعه؟ انا عامل عليه خطبه الحديث ده. يعني ايه احصنت فرجي؟ ها عففته. فيبقى من ضمن معاني الاحصان ايه؟ العفه. خدت بالك انت؟ فلما نيجي نتكلم عن العفيفات وهم الحرائر غير المتزوجات، لو زنت المراه هذه ماذا عليها؟ الحره العفيفه اللي مش متزوجه. يعني ينفع نقول على امراه مش متزوجه محصنه؟ ايوه، هو بيذكرها على اساس ان هي عفيفه مش على اساس ان هي محصنه يعني متزوجه. فالامل هي المراه الحره العفيفه لو زنت بكر عليها ايه؟ عليها جلد 100. الامه بقى اللي لسه ما اتحررتش لو زنت عليها ايه؟ 50 جلده. خدت بالك؟ فربنا مش معنى ان هو بيتكلم على المحصنه يعني بيتكلم على المتزوجه، لا ده واحد من ضمن المعاني الاربعه. حاله من ضمن الحالات الاربعه. فانت لازم تعرف يعني ايه احصان اصلا. يعني ايه احصان اصلا؟ لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه. يرد الشيخ الالباني يقول لك اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في الذكر في الحديث يعني ان يحيى عليه السلام تكلم وهو صغيرا في المهد، ورد ان ابراهيم تكلم في المهد، ورد أن نبينا صلى الله عليه وسلم تكلم في المهد، وورد أن شاهد يوسف كان طفلا وتكلم في المهد، ورد ابن بنت ماشطة فرعون تكلم فين؟ في المهد، خدت بالك؟ وورد في حديث صهيب في صحيح مسلم أن الولد الصغير لما جاءت أمه تلقي بنفسها في النار في الأخدود، عفا أقول لك الحديث ده في الآخر، حديث صهيب ده، قالوا قال الغلام إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به، خذ سهما من كنانتي فضعه في كبد القوس ثم ارميني به وقل بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك قتلتني، بيدله إزاي تقتلني عشان أنت مش هتعرف تقتلني. فالراجل فعلا جمع الناس في صعيد واحد، الناس كلها البلدة كلها موجودة، وفي النص كده الغلام واقف متكتف، وراح واخد سهم من كنانة الغلام ورمى بالغلام بسم الله رب الغلام، رمى وقع في صدغه وقع الغلام ميتا. فقال الناس آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. فجيء فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله وقع بك حذرك، اللي انت كنت خايف منه حصل، آمن الناس. فأمر بالأخاديد في أفواه السكك وأضرمت النيران، وقال من أبى أن يرجع عن دينه فاقحموه فيها، خدت بالك؟ قال فجعل الناس يقتحمون فيها ولا هممهم النار، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، خدت بالك أنت؟ حتى جيء بأم لها ابن لها فتقعست أن تلقي بنفسها، فقال لها الولد اللي هو الصغير الرضيع، قال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق. ها؟ قال لك فده صهيب ده. المهم جاب سيدنا الألباني ايه كذا واحد تكلم فين، وارد عليكم بعد الأذان ان شاء الله. خد بالك بقى ان كل اللي انا ذكرتهم دول غير الثلاثة اصلا اللي مذكورين، فلم يتكلم في المهدي الا ثلاثة. احنا قلنا كل ده اللي احنا قلناه ملوش علاقة بالثلاثة اللي اتذكروا في عيسى ابن مريم وصاحب جريج وابن المرأة التي هي من بني إسرائيل، دول الثلاثة اللي في الصحيحين. فالألباني يقول لك إيه؟ وكل ما ورد في ذكر من تكلم في المهدي لا يصح سوى حديث صهيب اللي هو اللي أنا ذكرته في صحيح مسلم ده، اللي هي أضرمت النيران، قال وإن كان هذا تكلم صغيرا ولكنه لم يتكلم في المهد، اللي هو ابن المرأة التي تكلمت في حديث صهيب بتاعت قتل أصحاب الأخدود، أتكلم صغير فعلا، أتكلم مثلا عنده ست شهور، بس هو ست شهور ده مهد. إيه هو المهد؟ المهد ده ابن أيام، اللي هو لم يتجاوز الشهر، من يوم لشهر، ده اسمه إيه؟ كيف نكلم من كان فين؟ في المهد صبية، يعني حددوا الوقت اللي هو كان سنه 7 أيام 8 أيام 10 أيام، هنكلم زي طفل عنده 10 أيام، تبالك انت؟ طب هل لو طفل اتكلم وهو عنده 6 7 شهور ده معجزة؟ طبعا معجزة، بس هو ما اتكلمش فين؟ في المهد. فصح كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ايه؟ لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فشبهات جماعة العلمانيين دول عايزة علم، مش عايزة رد وخلاص، عايزة تقرأ بداية للعلماء ماذا قالوا، كل شبهة مردود عليها في الإسلام، لم يتركوا العلماء لم يتركوا شبهة واحدة إلا وردوا عليها كل الشبهات. فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم دي يعني يقول لك جملة واحدة أنت تقعد تتكلم فيها خطبة كاملة، خطبة كاملة، وأنت ممكن الخطبة ما تكفيش. والله في ناس تكلمت في جملة للنبي صلى الله عليه وسلم تكلمت فيها بمجلدات، مجلدات بتشرح الكلمة دي، وتكفينا كلمة لا إله إلا الله. نرد على الناس اللي بتدخل بتحكمها على ربع ساعه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم 10 دقائق بيرد عليهم بالكلام ده طبعا هو النبي هؤلاء 10 دقائق بلخص هؤلاء هم الجهال ساعه اشرف ال 10 دقائق النبي قال هؤلاء هم الجهال على الحقيقه بيقول لك السنه كده هؤلاء هم الجهال على الحقيقه ولا يعني حتى الكلام اللي كان بيقوله النبي ايام الصحابه كان كله فاهمين يعني 90% من الكلام مفهوم لان اللغه العربيه وقع على اهل اللغه العربيه فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى يعني وأكدى هم فاهمين يعني وأكدى أنت فاهم؟ ها؟ احنا مش فاهمين والله أنت فاهم يعني أكدى؟ جاي من الكدة الكدية اللي هي الصخرة إذا قبلتك صخرة في الحفر وأوقفت الحصر فقطعت العمل فتسمى فيسمى الانقطاع في اللغة قط كدة الانقطاع في اللغة يسمى ايه؟ كدة نبي صلى الله عليه قبلته كدية عظيمة في حفر الخندق كدية كدية يعني ايه؟ صخرة كبيرة فإيه اللي حصل؟ توقفوا عن الحفر فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأجدى أعطى قليلا وقطع العطاء تبالك انت؟ انت كراجل عايش في الزمن ده انت ما اطلع فوق المنبر رايت الذي تولى واعطى قليلا واقيموا الصلاه ما فهمش حاجه الراجل قاعد انا مره والله تكلمت في درس في التراويح رمضان اللي فات 10 دقائق وقلت فيما مغزاه ان الله عز وجل يحفظ هذه الامه ويحفظ هذا الدين بحفظه سبحانه وبحمده بس بقى بايه كنت زعلان ساعتها على الشيخ ابو اسحاق الحويني وقلت كلمتين مجملتين 10 دقائق واحد قاعد جنب صاحبي اللي نقل لي يعني قاعد جنب واحد بيقول له بسم الله ما شاء الله ولا فهمت اي حاجه ولكن انت انا طبعا كنت منفعل وبتكلم باللغه العربيه وقلت الاحاديث اللي هي ايه اللي قاعد قدامي يفهم يعني من اهل العصر يفهم اتعرف في ناس اصلا كمان حتى من اهل العصر مش فاهم فانت فين المنبر ده اللي هتطلع فيه تقول 10 دقائق ولا ربع ساعه واللي قدامك هيفهمك لو انت بتتكلم كلام فصيح يعني 10 دقائق هتعمل 10 دقائق وان الحمد لله نحمده كنت مع الشيخ عبد الله مره فقلت له هذا هو هاشم المحتضر صح يا عم الشيخ ايه هاشم المحتضر فكانوا كهاشم المحتضر ربنا بيضرب لهم مثل طب اضرب ربنا ضرب لي مثل هيضرب لي مثلا بشيء ايه انا اعرفه صح معنى كده ان هم فاهمين احنا فاهمين هاشم المحتضر معلش انا اسف يعني هاشم المحتضر ده اللي بيتكلم عن الحظيره بتاعه البهايم عارف حظيره البهايم هو ده المحتضر البهايم هي وفي الحظيره بتكسر برجليها بتهشم الهشيم اللي هو تكسر فتهشم بتكسر برجليها ايه الاشياء اللي هي بتقعد تدوس عليها برجلها كده هو زي البواقي التبن واللي مش عارف الحاجات دي فبتبقى عامله كده ايه خد بالك انت هو دمرهم وفتتهم بقوا عاملين زي ايه كهشيم المحتضر انت ما تعرف تقرا تقعد تقرا في القران تقول احنا ما لناش علاقه باللغه العربيه لناش علاقه واقرا حديث الست اللي هي السيده عائشه حديث السيده عائشه اللي هي حضرت بنفسها 11 ست 11 ست انا ساعات بقول الحديث ده في ساعات بقول الحديث ده في بتاع ده في الافراح في حديث المزارع ساعات بقوله في الافراح انا بسكت الناس بالحديث ده ساعات الناس بيبقوا في الفرح وده عمال يسلم على ده وده لسه شايف طبعا عائلات متقابله بقى لهم كتير ما تقابلوش وعاملين يتكلموا مع بعض فاول ما ابدا انا ايه فقالت الاولى زوجي لحم جمل غص على ظهر جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل وقالت الثانيه زوجي لا ابص خبره اني اخاف الا اذره ان اذكره اذكر عجره وبجره مين فهم عجره وبجره دي ساعتها تعلم والله تعلم ان انت ما على فكره العجر والبجر بالمناسبه العيوب الظاهريه والعيوب الداخليه فاللي يسمع في اللي قاعد يسمع ده انا بشد انتباهه وسكته بايه بكلام هو عامل كده وهو يقول هو الراجل ده بيتكلم باكستاني ليه ليه جاي من باكستان وبيتكلم اللغه دي ها ايه فصحه جامده جدا فعايزين دلوقتي خطبه انا توقفت بسبب موضوع بس بخطب في اخر خطبه دي خطبتها في الحرمين الراجل عدى عليها الساعه 1:30 لا أنا فوق المنبر. خدت بالك؟ فوق المنبر طبعا هي الخطبة بالضبط كانت 45 دقيقة. لا 45 دقيقة يعني أنت أجرمت. ما أنت لو شفت الشيخ علاء سعيد وهو بيخطبنا ساعة وربع كنت عملت إيه؟ ده الشيخ فاكر الشيخ يعقوب آخر خطبة جالنا هنا في الاستقامة كانت ساعة و16 دقيقة. ها؟ والناس قاعدة ومستمتعة وعايزين يسمعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وانت جاي تقول لي والله العظيم يا جماعه انتوا حضرتوا الخطبه اللي فاتت هنا اللي قبل اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت لا لا سيبك من مصطفى عمام 10 دقايق هنا هنا مش انا مش انا انا حضرتها هنا. الراجل طلع الراجل تبع الاواف 10 دقايق انا قلت انا لله وانا اليه راجعون دخلت زي ما دخلت زي ما طلعت لا فائده. هو ده المقصود من خطب الجمعة أنه يكون لا فائدة لا فائدة. ماشي لغاية الساعة 3 الناس تصحى الناس امبارح امبارح صلت الفجر جماعة الناس المساجد المساجد امبارح كانت مليانة. من أين لنا أن نجعل كل يوم من أهلي وزمالك في صلاة الفجر عشان خاطر الناس يصلي؟ دعوته ما تقبلتش فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. دي جديدة؟ دي جديدة والأولانية جديدة. والله أنتم مركزين معايا ما شاء الله عليكم الناس مركزة عم أحمد. وختم بي النبيون مع أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنهم رسول الله آخرهم الأعور الدجال. وقد كان في زمانه هو صلى الله عليه وسلم اثنين والعنسي وجيحاء ولا اسمها جيحاء مرات العنسي اللي هي تابت وأسلمت. ما هم في رواية منهم أربعة نسوة الثلاثين دول فيهم أربعة نسوة فيهم أربع نساء بس دي تابت إلى الله اللي هي مرات الأسود العنسي. قال رأيت كأن في يدي سوارين فهمني أمرهما فقيل لي أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان الأول العنسي الكذاب والآخر الأسود المسلمة الكذاب. الأسود العنسي ومسلمة الكذاب نفخهما النبي صلى الله عليه وسلم فطارا صلى الله عليه وسلم. آخرهم الأعور الدجال. الأعور الدجال يا جماعة في أول ما يخرج هيبقى راجل صالح لا هو الله ولا يقول أنا الله ولا يقول أنا نبي. هو كرجل صالح وليه أتباع وبعد كده يدعي النبوة. ده اللي ما عرفوش كتير جدا من الناس يعني ان هو فاكر المسيح الدجال ده هيخرج على طول يقول انا الاله وهو قولا واحدا. لا مش كده. ده هو هياخد درجات صالح مع كده نبي هيدعي النبوه يعني ها لما تلعب معاه انا مش عارف اودي عم السيد ده فين بصراحه. حد ياخد عم السيد من هنا. خد عم احمد تلعب معاه. بعد ما يبقى ان يبقى ليه اتباع كتير جدا يتبعون الدجال 70,000 من اصبهان. ها اصبهان ايران خدت بالك من يهودي اصبهان. هو تقريبا في يهود حاليا في ايران. هو في يهود في ايران اصلا. يتبعون الدجال. هم من اصلا انصار الدجال هم اليهود أنصار الدجال. فبعد ما تلعب معه بيدعي بقى يقولك يقول أنا الله. خدت بالك الألوهية بقى. ويأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتخرج زرعها يمر على القوم يؤمنون به. إيه تمطر. أيوة تمطر ويأمر الأرض فتخرج. ما دلوقتي ما عندوش الله. هو ربنا جعله. هو ربنا اللي خلاها تمطر فتنة للناس. ما تركت فتنة بعدي أشد على الناس من الدجال. نبقى كده بتعمل ايه؟ اه شفت يا سيدي؟ اسمع اسمع ها؟ يدخل الخرابة الخاربة يخش الخاربة بيعمل تكاسل اسبوعي يأمر كنوزها فتتبعه كنوز تمشي وراه الذهب خش الخرابة يمر بالقوم لا يؤمنون به فيصبحون ممحلين ليس في أيديهم شيء ممحلين يعني كل اللي أنا بقوله ده روايات في صحيح مسلم خلي بالك ما بقولش كده كلمش كده خلاص الروايات دي كلها في صحيح مسلم يصبحون ممحلين عم فيش في ايديهم اللضة حتى الماء مش لاقين يشربوها الاكل مش لاقين ياكلوه عشان ايه ما امنوش بيه خدت بالك واللي يؤمن بيه طبعا في رغد من العيش رايت فتنه مثل هذه الفتنه ما فيش فتنه اعظم في الدنيا من فتنه الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم نوح ما من نبي الا وانذر قومه الدجال نوح فما بعده لغاية النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي ينزل من لدن سيدنا نوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول رسول نوح وآخر رسول النبي كل دول أنذروا قومهم الدجال لذلك نصحك إن هو إذا كان في أرض ما تخشش في الأرض دي ابعد عنه يا عم أنا ما شاء الله عندي إيمان ومش يا عم ابعد ابعد الله يبارك لك اسمع عن الفتنة فين ابعد عن الفتنة دي بالذات ما تشوفوش ما ينفعش تشوف انذروا ابناءكم ها اصلا وهيجي في زمن قل فيه الايمان اصلا هيجي في زمن قل فيه الايمان عليه من الله ما يستحق وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون طبعا في ختم النبوه ده في يا جماعه بقايا اقرا الرز اللي جاي ده اقرا اللفظ حاضر بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين انا نائم اتيت بمفاتح خزائن الارض فوضعت في يدي هو النبي اصلا خير خزائن الارض دي خير يختار خزائن الارض والخلد في الدنيا يقعد لغاية آخر الدنيا يعني مش الخلد اللي هو يخلد ما يموتش يقعد لغاية آخر الدنيا فاختار ما عند الله صلى الله عليه وسلم في بقايا من النبوة يا جماعة في بقايا من النبوة اللي هي ايه الرؤيا الصادقة في النوم الرؤيا الصادقة اللي هي الكسرة اللي هو الفرس والروم غير يوصل بيها كده في الضغط لا بيقصد بيها يعني لو عايزها لو حابب يبقى في ايدك تبقى غني زي سليمان هنخليه غني سليمان هو رفض صلصل يتو مفاتيح خزائن الأرض وختم بها النبيون تركها صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إليها وروى أبو البخاري من حديث أبي سعيد أو أبي موسى الأشعري على ما أذكر أنه صعد المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر وبكى فقال أبو موسى ما لهذا الشيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فما الذي يبكي هذا الشيخ اللي هو أبو بكر قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي موهبة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقابر أهل البقيع فدعا لهم ثم رفع يديه ثم قال هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه أصبحت الفتن ترقق بعضها بعضا ثم قال يا أبا موهبة إن الله خيرني بين خزائن الدنيا أو خزائن الأرض والخلد فيها وبين ما عنده فاخترت ما عند الله ترتو ما عند الله، ما من نبي إلا ويخير عند موته. دي من ضمن خصائص الأنبياء، ما من نبي إلا ويخير عند موته. عايز تموت دلوقتي ولا مش عايز تموت دلوقتي؟ دي خاصة بالأنبياء، حابب يموت دلوقتي ولا مش حابب يموت دلوقتي؟ كذا روى البخاري من حديث أبي هريرة، أتى ملك الموت إلى موسى فلما جاء صكه ففقع عينه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة يعيشها على ظهر الأرض. تخيير، مش عايز تموت دلوقتي يا موسى براحتك، حط إيدك على متن ثور شعره كتير جدا، يعني إيدك هتغطي كم شعرايا؟ 1000 2000 3000، هتعيش عدد الشعرات دي كل شعرة سنة. فقال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن يا رب. قال الأنبياء لا يبكون كثيرا على هذه الدنيا. لا أنا لا أنا لا أعلم. لا أعلم. صح عشان. قطعت رأسه هو ذبح. أنا أعرف إنه ذبح. لكن هو قطعت رأسه وأهديت إلى بغي، أول مرة أسمعها في حياتي. ذبح هو الذبح غصب عنه. مش ممكن يكون خيار قبل ما يذبح؟ يا عايز لو ربنا خيرهم هم ينالوا منك ولا لا ينالوا منك، فاختار أن ينالوا منه. سيدنا عثمان يعني. سيدنا عثمان. ماله؟ اللي هو صبر على سيدنا وعلى البلاء. صبر، كان قادر يعمل يسد عن نفسه بتاع، لكن هو ما خلاص أنا مش مشكلة الموت كده كده بالنسبة لي. كان معاذ رضي الله عنه يقول مرحبا بالموت مرحبا. ولما بكت زوجة بلال على بلال فقالت وكرب بلالا، يراك في النياحة دي، وكرب بلالا، يجوز النياحة دي؟ نياحة السنة دي، ها؟ دي اسمها نياحة السنة يا جماعة، نياحة السنة هي مهاش خطأ. وأبتا أجاب ربا دعا، يا أبتا إلى جبريل ننعا، يا أبتا جنة الخلد مسوا. قالت وبلالا، قال لا تقولي وكرب بلالا بل قولي وسعد بلالا، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبة. فكانوا دول كانوا بيحبوا الموت. الأنبياء ما كانوش أبدا يتعرض، يعني في موت جاي ماشي مرحبا بالموت مرحبا. ها تخير هتعيش 3000 سنة 3000 سنة 2000 اللي انت عايزه، ولا تموت دلوقتي؟ لا موت دلوقتي. قال له سيدنا موسى، قال له موت دلوقتي. قال بس يا رب أدنيني من الأرض المقدسة رمية بحجر. رمية بحجر دي يعني هات حجر كده واحدفه بإيدك، هيوصل فين؟ هيوصل آخر المسجد مثلا، صح؟ قال له خليني قريب من البيت المقدس زي كده من هنا لغاية آخر المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله له وجعل قبره، لأن هو اتحرم عليه هو واخوه اللي معاه إن هم يخشوا فين؟ بيت المقدس والأرض المقدسة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. محرمة عليهم إيه المحرمة عليهم؟ الدخول في أرض المقدس محرم عليهم. أرض المقدس محرم عليهم كلهم بما فيهم موسى، محرم عليهم يخشوها. خلاص الموضوع انتهى، يتيهون في الأرض. سيدنا موسى مات في التيه ده، سيدنا هارون مات في التيه ده، كتير جدا منهم مات في التيه ده، محرمة عليهم. فقال له بس يا رب أنا عارف أنها محرمة عليا، ولكن خليني قريب منها حاجة كده بسيطة، يبقى أنا قبري قريب منين؟ شوف شوقه إلى الأرض المقدسة، أسأل الله أن يحررها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لها، قال فلو كنت سمى هناك يعني لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. هذا ما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا